بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى جميعا عن المعتمر بن سليمان واللفظ لابن معاذ، قال: حدثنا المعتمر قال: حدثنا أبي عن أبي عثمان، وحدث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، قال: وأيم الله، ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ له. قال: وجعل قصعتين، فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين، فحملته على البعير، أو كما قال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد هذا الحديث عن من صحابي؟ قال: عن عبد الرحمن بن أبي بكر. عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 130، وسأل يعني هل هناك طعام، فيعني ذكر له جراب يعني فيه صاع، والجراب هو ما يتخذ من الجلد وفيه هذا المقدار الذي هو صاع. ثم جاء رجل مشرك يعني طويل مشعان يعني منتفش الشعر، شعث الشعر منتفش، فيعني فأرادوا يعني أن يأخذوا منه يعني شاة ليذبحوها، فقال عليه السلام: أعطية أم بيع؟ فقال: لا، بل بيع. فاشتروا منه يعني شاة فذبحوها وصنعت، وأخذ سواد بطنها الذي هو الكبد، فيعني شوية، واحتز رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل واحد من هؤلاء 180 حزة حزة، من كان موجودا أعطاه، ومن كان غير موجود ادخر له وخبأ له حتى يأتي. وهذا يدل على يعني وهذا من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى بارك بهذا القليل الذي هو كبد شاة، ثم اتسعت وكفت لأن تصل إلى 130 قطعة وحزة لكل واحد منهم، وهذا من علامات نبوته، ومما ساقه الله تعالى على يديه، وعلى ما حصل من البركة على يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو من علامات نبوته ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وطبخ اللحم مع هذا الصاع في قصعتين، فأكلوا منها جميعا يعني حتى شبعوا، فأكلوا منها جميعا حتى شبعوا، وبقي فضله يعني حملوها معهم. وفي هذا دليل على أن الشيء النفيس والشيء الذي فيه يعني إتحاف أنه يعني يوزع على الجميع، وأنه من حضر أخذ منه، ومن غاب ادخر له، لأن هذا شيء من الأشياء الطريفة ومن أشياء من التحف النفيسة التي هي يعني كبد مشوية، فأعطى كل واحد منهم هذا المقدار، وطبخ اللحم مع هذا الصاع في قصعتين، فأكلوا جميعا وكانوا 130 حتى شبعوا وأخذوا ما فضل يعني بعد ذلك. أعد الحديث. قال قال عبد الرحمن بن أبي بكر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ قال: لا، بل بيع. وهذا فيه أيضا يعني قول بيع أو هبة، يعني يدل على أن الهبة من الكافر يجوز قبولها. نعم. قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاه فصنعت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. سواد البطن الذي هو الكبد، لأنها سوداء شكلها أسود. قال: وأي والله ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ له. قال: لأن هذا شيء نفيس وشيء يعني طريف، يعني طرفة يعني يتمتع به ويعني يتلذذ به، وأنه لنفاسته ولحرص الناس عليه، فكان أعطى كل واحد من هؤلاء القوم البالغين 130، من كان حاضرا أعطاه، ومن كان غائبا ادخر له حتى يأتي ويعطى إياه. نعم. قال: وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون. قصعتين الذي هو العجين هذا الذي من الطعام الذي طحن أو الذي طبخ معها لحم هذا الشاة، فأكلوا من هاتين قصعتين حتى شبعوا، وبقي بعد ذلك فضل حملوها معهم. قال: فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته على البعير. نعم. أو كما قال. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى جميعا عن المعتمر بن سليمان واللفظ لابن معاذ. قال: حدثنا المعتمر عن أبيه وسليمان بن طرحان التيمي عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل، وحدث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر، وحدث أيضا أي حدث الذي هو أبو عثمان، الذي هو أبو عثمان، لأن يعني الذي يروي عنه يعني روى عنه يعني بالإسناد إليه، ثم قال وحدث أيضا، يكون معنى ذلك أن الإسناد الأول أو أنه يعني المقصود لحديث سابق ولم يذكر المتن، وإنما ذكر الطريق الثاني الذي أنه حدث بحديث الذي هو عن عبد الرحمن بن أبي بكر، فلهذا قوله حدث أيضا يعني حديث آخر يعني غير الحديث الأول، وكان الحديث الأول لم يذكر متنه وكان موجودا قبل ذلك، ولكنه هنا ذكر مثلا الحديث الثاني. وهذا الحديث جاء في البخاري بهذا الإسناد، وذكر الحافظ بن حجر يعني في شرحه بأن هذا فيه يعني إشارة إلى أن الحديث الأول يعني هو حديث سابق، أراد أن يحدث بالحديث الثاني، ولهذا قال وحدث أيضا. فالذي يقول يعني هذا الكلام هو سليمان بن طرحان، لأنه أسند إليه ولم يذكر الحديث الأول، ثم قال وحدث أيضا يعني حديث آخر عن عبد الرحمن بن أبي بكر. وقد يكون يعني عن عبد الرحمن بن أبي بكر ذي الحديث الآخر، يعني هو ليس بلازم أن يكون عن شخص آخر، يعني يكون كلهما عن عبد الرحمن بن أبي بكر. والحديث الذي بعد هذا فيه الاتصال، وأن عبد الرحمن سليمان يروي عن أبي عثمان، وأبو عثمان يروي عن عبد الرحمن بن أبي بكر. قال وأيم الله ما معناه؟

بل أنت أبرهم وأخيرهم. قال ولم تبلغني كفارة. ثم ذكر يعني بعد ذلك يعني هذين الحديثين يعني عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما في قصة الأضياف الذين يعني أتى بهم أبو بكر إلى بيته، وكان فيه في الحديث الأول قال أن أصحاب الصفة يعني قوم فقراء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع. وجاء في صحيح مسلم بهذا اللفظ بلفظ ثلاثة، يعني بثلاثة يعني اثنين، يعني بدل قوله ثالث يعني أتى بثلاثة، يعني وهو بمعنى الثلاثة يعني ما يكمل الثلاثة، يعني ما يكمل الثلاثة الذي هو الثالث. اقرأ الحديث مثلا شون؟ إن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وإن رسول الله يعني ناس فقراء ما عندهم شيء يأكلونه، وإنما يعني ما يحصل لهم من إحسان الناس وصدقات الناس، ويعني ما يحصل لهم من الناس، فهذا هو قوتهم وهذا هو طعامهم، لأنهم فقراء ليس عندهم أهل وليس عندهم عشيرة، وإنما هم نازلون في مكان في شمال المسجد يعني في مكان مضلل، فكان يعني يصل إليهم ما يصل من الطعام. وفي يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني كل واحد يذهب يعني بعدد منهم ليطعمه. قال الشافعي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس أو كما قال. وإن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق ربي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة، وأبو بكر بثلاثة. قال أبو بكر جاء بثلاثة ورسول الله جاء بعشرة، يعني من هذا العدد الكبير الذي قيل إنه يعني في حدود مئة أو يزيد على مئة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ القسط الأكبر يعني والعدد الأكبر، وذلك بعدد بيوته العشرة، لأنه كان يعني تسعة يعني بيوته تسعة، وأخذ بما يماثل يعني هذا العدد أو يقارب هذا العدد. وأبو بكر ذهب بثلاثة. إيش قال؟ قال جاء بثلاثة. قال فهو وأنا. قال فهو يعني هنا في صحيح البخاري فهو أنا، ليس في واو، يعني أراد أن يفصل ويبين من هم يعني الذين هم في البيت بإضافة إلى الذين جاء بهم. قال فهو أنا، يعني هو أي شأن أنهم أنا وأبي وأمي، يعني هؤلاء هم أهل البيت. فكلمة الواو هذه ليست في صحيح البخاري وإنما هي في صحيح مسلم، ولكن الذي يظهر أنها يعني أنها زائدة، وأن الصواب ما في البخاري، لأنه أراد أن يبين من هم يعني هؤلاء. فهو أي شأن يعني أنا وفلان وفلان، أنا وأمي وأبي، أبوها أبو بكر الصديق وأمه أم رومان، لأنه هو شقيق لعائشة، وأمهما أم رومان. قال فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر. ولا أدري هذا يقوله أبو عثمان الذي يروي عن عبد الرحمن يعني فلا أدري يعني أقال كذا أو كذا. نعم، هذا الذي أضافه فيما بعد شك. قال ولا أدري هل قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر، يعني هذا يقول عبد الرحمن امرأتي أو خادم يعني بيننا وبين بيت أبي بكر، يعني يخدم في البيتين. نعم، يعني هؤلاء هم أهل البيت أو الذين يأكلون مع بعض. نعم، قال وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث. يعني أبو بكر رضي الله عنه لما أتى بهؤلاء الضيوف أو الثلاثة الذين جاء بهم وأمر بإكرامهم وإعطائهم قراهم وهم من أهل الصفة, يعني رجع ويعني كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وتعشى, يعني ثم بعد ذلك صليت العشاء ويعني وكذلك رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معه حتى نعس, يعني أصابه النعاس وأصابه النوم فجاء يعني إلى بيته وكان سأل عن الضيوف هل أعطوا قراءهم وهل يعني ضيفوهم وأعطوهم ما يستحقون من الضيافة, فقيل إنهم يعني لم يوافقوا وأنهم امتنعوا من أن يأكلوا إلا بحضوره, وكان يعني سأل عن وكان عبد الرحمن خشي أن يتكلم عليه وأن يسبه فاختفى فصار يناديه وهو ساكت حتى قال أقصد عليك إن كنت تسمع صوتي أن تجيء, فجاء إليه وقال ما لي ذنب وإنما هم امتنعوا حتى تحضر. إيش قال؟ قال فاختبأت وقال يا غنثر اختبأت اختفى, يعني صار في مكان مختفي فيه يعني حتى لا يراه أبوه أبو بكر رضي الله عنه أين أنت؟ قال فاختبأت وقال يا غنثر فجد يا غنثر يعني يا غنثر هذه كلمة يعني فيها سب, يعني وقيل إنه يعني فسر بأنه السفيه أو الجاهل أو يعني الممتلئ يعني السمين الثقيل. إيش يا غنثر فجدع وسب فجدع وسب يعني أنه دعا يعني عليه وقال جدع الله يعني جدع الله منه يعني أنفه أو أذنه أو يعني أنه دعاء عليه بأن يجدع منه شيء, وغالبا ما يستعمل الجدع بالأنف. وقال كلوا لا هنيئا وقال كلوا لا هنيئا, يعني قيل إن معناه لا هنيئا أنها دعاء عليهم لأنهم امتنعوا من الضيافة وأكل الضيافة, وقيل إنه المقصود أنه ليس دعاء وإنما هو قال يعني ليس هذا يعني مثل ما لو أكلتموه في أول أمر فيكون أهنى وأمرأ ويعني وأريح لنا ولكم, ولكنه حصل شيء يكدر يعني ما في النفوس, فقيل إنه دعاء عليهم يعني أنهم لا يهنؤون بما يأكلون, وقيل إنه يعني ليس هذا هو الهنيء أو هذا الأكل في هذا الوقت هو الهنيء, وإنما الأكل الهنيء الذي يكون في أول الأمر حيث يكون يعني حديث العهد بالطبخ وحيث يكون فيه إدخال السرور يعني على أهل البيت وعدم إزعاجهم ويعني والإساءة إليهم. وقال والله لا أطعمه أبدا. قال فأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها. وهذا في اختصار يعني هذا الحديث وهذه الرواية في اختصار لأن حصل بينه وبينهم يعني قال لا أطعمه وحلفهم أنهم لا يطعمونه, ثم بعد ذلك يعني هو حنث في يمينه وأبر بيمينهم وصاروا يأكلون وأنه ربا. فهذه الرواية فيها اختصار, والرواية الثانية هي اللي فيها التفصيل وأن حصلت المحاورة هو حلفهم حلفوا أن لا يأكلوا أن لا يأكل حتى يأكلوا وهم حلفوا أن لا يأكلوا حتى يأكل, فرأى رضي الله عنه أنه يحنث في يمينه وأنه يترك عن يمينه ويأكل ليأكلوا, ومعلوم أن من حنث في يمينه يعني يكون عليه كفارة. قال لامرأتي يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر اللي قبله تربو إيش؟ إلا ربى من أسفلها أكثر منها, يعني صاروا يأكلون هو إياهم فجعل الله البركة يعني في هذا الطعام, فكان كلما أكلوا يعني شيء منه ربى يعني طلع وظهر مكانه حتى بقي كأنه لم يقل منه شيء. وهذا يعتبر من إكرام الله عز وجل يعني لهذا الرجل الذي هو خير هذه الأمة يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو يعتبر من كرامات الأولياء التي يكرم الله تعالى بها أولياء. وأهل السنة يعني يؤمنون بما ثبت وبما يصح من كرامات الأولياء، وهذا مما صح، وهذا مما صح فيها يعني في من الكرامة في أبي بكر رضي الله عنه، حيث كان هذا الطعام بارك الله تعالى فيه، فكانوا كلما أخذوا لقمة ظهر مكانها حتى بقي الوعاء الذي يأكلون منه على هيئته لم يتغير ولم ينقص. نعم. قال لامرأتي يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها. ما هذا يعني هذا الذي حصل يعني هذا الطعام الذي يعني قالت إنها على ما هي عليه أكثر مما كانت من قبل أو أكبر مما كانت من قبل، يعني أنه مع أكلهم جميعا أنه بقي يعني بقية تعتبر أكثر أو أكبر من الشيء الذي كانت عليه من قبل. قالها وقرة عيني لا وقرة عيني، يعني قيل أن المقصود بها أبو بكر رضي الله عنه وأنه قرة عينها، وقيل إن هذا يعني حلف، وقيل إنه ليس بحلف، وأن المقصود من ذلك يعني ذكر يعني أنه يعني قرة عينها، وأنها ويمكن أن يكون وأنت قرة عيني، وأنت قرة عيني، لأن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل، لا يكون بغيره، لا يكون بغيره. نعم. قال فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني فأكل أبو بكر وقال إنما ذلك من الشيطان، الحلف كونه حلف أن لا يأكل وأن هذا من الشيطان، وأنه رأى من المصلحة أنه يأكل وأن يحلف في يمينه. ثم أكل منها لقمة. ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، حمل الباقي هذا الكثير الذي بقي وكأنه لم يأخذ من شيء، ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت عنده. قال وكان بيننا وبين قوم عقد. قال وكان بيننا وبين قوم عقد، في صحيح البخاري عهد وانتهى الأجل، يعني أجل العهد الذي بينهم أو العقد الذي بينهم، فكأنهم بصدد محاربتهم. وكان يعني ذهب إليهم ناس يعني فجعل عليهم عرفاء يعني 12 يعني عريف، كل واحد يتبعه مجموعة، لكن لا يعرف مقدار هذه المجموعة لكل واحد منهم، ولكن هذا يفيد بأنهم كثيرون، ولهذا جعل لهم عرفاء يعني بحيث يعني يأتون بأخبارهم ويرجع إليهم، والعريف هو الذي يكون مسؤولا عن جماعة يعني تحته يأتي بأخبارهم ويقوم بما يلزم في شأنهم. وقد جاء في قصة غنائم حنين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما جاءوا وطلبوا منه يعني أن يطيب خواطرهم بالنسبة للنساء والذرية، وأنه يمن عليهم وأن لا يكون غنيمة توزع، فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قد قسم قبل ذلك، فقال إنهم جاءوا إلينا وإننا يعني طيبنا يعني لهم، وأننا من كان أراد أن يحتفظ بشيء الذي وصل إليه فإنه يعني يطيب ونعوضه من أول ما يفيه الله علينا. وكان أن قالوا طيبنا، فقال صلى حتى يأتي عرفاؤكم، يعني حتى يأتي العرفاء ويبينون، لأنه لا يعرف من طيب ومن لم يطيب، يعني طلعت أصوات كذا مرتفعة ولا يعرف أنهم كلهم طيبوا، ولكن هذا يعرف عن طريق العرفاء. فكان كل عريف يعني يتصل بجماعته ويعرف أنهم طيبوا كلهم فجاءوا إلى الرسول وقالوا إنهم طيبوا كلهم، يعني مع أنهم سمحوا وأنهم يعني لا يريدون عوضا ولا يريدون أن يحصلوا شيئا بدل هذا الذي وصل إليهم، ويعني سمحوا به وتركوه بناء على رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال هنا 12 عريفا يعني لهؤلاء الذين يعني جعلوا لمحاربة يعني هؤلاء الذين كان بينهم وبينهم عهد وانتهت المدة وانتهى الأجل. فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم يعني ما يدري كم مع كل واحد، يعني وهل هم متساوون أو غير متساوين، يعني المهم أن العدد الكبير يجعل له عرفاء، وكان العرفاء 12. نعم. الله أعلم كم مع كل رجل إلا أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون. يعني إلا أنهم يعني هذه القصعة وهذا الطعام الذي جيء به فقدم لهؤلاء فأكلوا أجمعون، يعني هؤلاء القوم الذين معهم 12 عريفا. قال عبد الرحمن بن أبي بكر نزل علينا أضياف لنا، قال وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فانطلق. وقال عبد الرحمن يعني هي قصة واحدة، يعني هؤلاء الأضياف يعني هم الذين جاء بهم أبو بكر رضي الله عنه، وهذه الجملة مفصلة والحديث الذي سيأتي مفصل لأن فيه ذكر يعني القصة، وأن كل واحد حلف، أبو بكر حلف وهم حلفوا، ويعني حنك أبو بكر نفسه ويعني جعل أيمانهم تبر. نعم. قال نزل علينا ضياف، يعني هم هؤلاء الذين يعني جاءوا في الحديث السابق. نعم. وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فانطلق وقال يا كان يسمر معه عليه الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمر معه أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتحدث معه ويتكلم معه في مصالح المسلمين. وقال يا عبد الرحمن افرغ من أضيافك. قال يا عبد الرحمن افرغ من أضيافك، يعني قدم لهم قراهم وأكرمهم وأعطهم ما يستحقون من الضيافة. قال فلما أمسيت جئنا بقراهم، قال فأبوا، فقالوا حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. حتى يأتي أبو منزلنا يعني صاحب منزلنا، يعني صاحب المنزل وصاحب البيت، يعني يريدون يعني أن يكون معهم وأن يكون يعني المضيف يكون حاضرا، ولم يعني يرضوا أن يأكلوا وأبو بكر غير موجود، ويعني فهم يريدون أن يكون موجودا يعني حتى تكمل يعني فرحتهم وتكمل ضيافتهم. قال فقلت لهم إنه رجل حديد، يعني حديد في شدة وفي قوة، يعني خشي أنه يسبه وأنه يتكلم عليه، يعني إذا لم يحصل منهم أنهم أكلوا الضيافة وأكلوا القرى الذي قدم لهم. وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى، يعني يصيب الأذى يعني يتكلم عليه ويسبه. قال فأبوا، فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم، فقال أفرغتم من أضيافكم؟ قالوا لا والله ما فرغنا. قال ألم آمر عبد الرحمن؟ قال يعني تكلم معه البيت، تكلم معه البيت، فرغتم من أضيافكم بأن قدمتم لهم قراهم؟ قالوا ما فرغنا. قال قد قلت يا عبد الرحمن؟ ألم آمر عبد الرحمن؟ قال وتنحيت عنه، فقال يا عبد الرحمن؟ قال فتنحيت. قال فقال يا غنزر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت. قال فجئت فقلت والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم. قال قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. قال فقال ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ قال فقال أبو بكر والله لا أطعمه الليلة. قال فقالوا فوالله لا نطعمه حتى تطعمه. قال يعني كل واحد حلف, يعني حلف أن لا يأكل وحلفهم أن لا يأكلوا حتى يأكل أبو بكر. نعم. فرأى من المصلحة أنه هو يعني يترك يمينه وأن يبر بأيمانهم. قال فما رأيتك الشر كالليلة قط, ويلكم ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم. يعني معنى من الشر يعني الشيء الذي يعني أزعجهم وأفزعهم ويعني جعلهم يحزنون ويتألمون ويتأثرون, وهذا شر. نعم. قال ثم قال أما الأولى فمن الشيطان, هلموا قراكم. قال فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا. يعني الأولى التي هي الحلف, الحلف أنه ما يأكل هي من الشيطان, وأنه رأى المصلحة أنه يعني يترك يمينه وأن يأكل معهم وأن يأكلهم فتبر يمينهم ويحنث في يمينه. قال فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بروا وحنثت. قال يا رسول الله بروا يعني برت أيمانهم وحنثت, يعني يمينه ما برت وأيمانهم برت. نعم. قال فقال بل أنت أبرهم وأخيرهم. قال بل أنت أبرهم وأخيرهم, لأن كونك أقدمت على أن تترك يمينك وأن ترى أن تمكنهم من الطعام وأن يأكلوا فأنت أبرهم وأخيرهم. ولا شك أنه هو أخيرهم, بل هو خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال ولم تبلغني كفارة. قال ولم تبلغني كفارة, يعني لم يبلغني أن يعني أبا بكر كفر عن يمينه, لكن هذا لا ينفي لأن الأصل هو وجوب الكفارة على من حلف يمينا ولم يبر بها وإنما حنث فيها, فإن يعني عليه أن يحصل. وقيل إنه لم يبلغ أنه يعني عليه كفارة قبل أن يحنث, ومعلوم أن الكفارة تجوز أن تكون قبل الحنث وبعده, لأن الإنسان قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير, يعني فيجوز أن تكون الكفارة قبل الحنث وأن تكون بعد الحنث. وهنا يعني حصل أنه أكل, يعني ومعلوم أن الحنث قد حصل وأنه قد أكل ولم توجد كفارة من قبل الحنث, لكن هذا لا يعني أنها لم توجد أصلا, بل كفارة لازمة لكل من حلف على يمينا يعني في المستقبل ولم يبر بها بل حنث فيها. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبلي وحامد بن عمر البخراوي ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال حدثني محمد المثنى عن سالم بن نوح العطار عن الجريري. الجريري هو سعيد بن ياس. الشيخ محمد علي آدم ينقل عن الفتح في فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان, يعني يمينه. إن بينما اليمين الأولى دي اللي صارت, يعني الآن إنما أكل لأجل أن يعني لأجل يعني أكل لأجل أن يرضي أضيافه. نعم, يعني حنث هو وليرضي أضيافه. نعم. يقول حافظ بن حجر في الفتح وظاهر هذا السياق مخالف لرواية الجريري الآتية, فقال عياض في هذا السياق خطأ وتقديم وتأخير, ثم ذكر ما حاصله أن الصواب ما في رواية الجريري, وهو أن رواية سفيان أن رواية سليمان التيمي هذه تقتضي أن سبب أكل أبي بكر من الطعام ما رآه من البركة فيه ورغب في الأكل منه. هذا مختصر, الرواية ذيك السابقة مختصرة ورواية الجريري هي مفصلة. حتى رواية الجريري الآن على الذي عندنا ما في ذكر إيش؟ منع على رواية الجريري الأخيرة من الأكل كان لأجل البركة أكلوا كلهم إيه بس كان الأكل لأجل البركة ولا لأجل الضياف لا هو من أجل أنه يبر بيمينه ليس من أجل البركة تقتضي أن سبب أكل أبي بكر من الطعام ما رآه من البركة فيه فرغب في الأكل منه وأعرض عن يمينه التي حلف والله الذي يبدو الله والله أعلم أن المقصود من ذلك ليس هو يعني شهوة يعني هذا الطعام الذي حصل في بركة وإنما لأن يكونه يعني أراد أن يأكل وأن تحنث يمينه وأن تبر إيمانه يعني رغب فيه يعني كون البركة اللي حصلت يعني لما حصل هذا يعني ما يفعل قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة حا قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية وفي رواية إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر سمعت قال حدثنا ابن نمين قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي زبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر وأبو كريب حدثنا وقال الآخران أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الرجل يكفي رجلين وطعام رجلين يكفي أربعة وطعام أربعة يكفي ثمانية ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة ببيان أن الطعام الذي يعني يخص لعدد معين أنه يعني يكفي لأكثر من ذلك بحيث يكون الضعف كما جاء في الرواية التي فيها طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية يعني معنى أن هذا الطعام الذي خصص لواحد يشبع منه يعني يكفي لأناس يستفيدون منه وإلا محصل الشبع ولكن يكون في بركة بحيث يعني كل منهم يأخذ حاجته ويقضي مهمه وإن لم يكن وصل إلى حد الشبع فهذا فيه الإشارة إلى أن الطعام الذي هي أنه يعني لا يترك تمكين غيره منه لأنه لم يكن صنع طعام يعني كثير بل يقدم يعني هذا الشيء الذي يعني هو جاهز وحاصل وما كان معدا لواحد فإذا جاء بثان معه يكفيه وإذا كان معدا لاثنين وجاء يعني اثنان يعني بحيث يصير أربعة فإنه يكفيهم وإذا كان مهيأ لأربعة فإنه يكفي لثمانية يعني كل عدد يكفي لضعفه أو ما هيئ لعدد يكفي لضعفه نعم والحديث الأول قال طعام الاثنين يكفي الثلاثة طعام الثلاثة يكفي الأربعة لكن الحديث الثاني أو الحديث اللي بعدها التي فيها التفصيل وأن يعني أن أن أن أنه أكثر أو أوسع من الأول لأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة يعني اثنين مخصص الاثنين يكفي لثالث طعام ثلاثة يكفي لرابع ولكن الحديث الأخرى التي بعده تبين أن طعام المهيئ لعدد أنه يكفي لضعفه نعم قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقب وكنيته أبو عبد الرحمن، مثل الذي مر بنا قريبا أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري، كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الرجال. عن الأعرج سليمان أبو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن روح بن عبادة قال حدثني يحيى بن حبيب عن روح عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير محمد مسلم من تدرس عن جابر قال حدثنا ابن نمير عن أبيه عن سفيان محمد بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن سفيان الثوري قال وحدثني محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبر وأبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان المهران الكاهلي الكوفي عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا أخبرنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير قال حدثنا عبيد الله حاء قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع نافعا قال رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه قال فجعل يأكل أكلا كثيرا قال فقال لا يدخلن هذا علي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال حدثني محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال حدثنا ابن المين قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر ابن عمر. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالكفار والمؤمنين وأن الكافر يكون عنده نهم وعنده شره وعنده حرص على المآكل يعني والتفنن في المآكل، وذلك أن طيباتهم عجلت لهم وليس لهم يعني نصيب من المتعة واللذة إلا في الحياة الدنيا، وإذا انتقلوا إلى الدار الآخرة انتقلوا إلى العذاب المستمر الدائم، فيعني متعتهم وجنتهم إنما هي في الدنيا. ولهذا جاء في صحيح مسلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر، وهذا أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الزهد، أول حديث عند مسلم في كتاب الزهد هذا الحديث الذي يبين أن الكافر نصيبه من المتعة واللذة إنما هي في الدنيا. ولهذا يقول الله عز وجل ويعرض من كبر على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يعني فمتعتهم ويعني جنتهم إنما هي في الدنيا، فهم يعني منهمكون في الملذات وفي المآكل والتلذذ، لأنهم إذا ماتوا يكون يعني انتهى يعني هذا الشيء الذي يتنعمون فيه وبدأوا بالعذاب الدائم المستمر الذي لا نهاية له. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال الكافر يعني يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد، وهذا لشره الكافر ولكونه لا يسمي الله عز وجل ولا يكون فيه بركة، وأما المسلم فإنه يسمي الله عز وجل ويكون في طعامه البركة ويكفيه الشيء القليل، بخلاف الكافر فإنه لنهمه ولحرصه ولعدم ذكره اسم الله عز وجل يعني كما هو شأن المسلمين فإنه لا يحصل البركة يعني في هذا الطعام، بل يأكل الشيء الكثير وهو يشعر بأنه لم يشبع أو لم يأخذ نهمته وحاجته. هذا الحديث الأول. قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. نعم. بعده رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه. رأى رجلا مسكينا، ابن عمر مسكينا يعني فجعل يضع بين يديه وهو يأكل، وهو يأكل يعني أكلا كثير، فقال لا يدخلن علينا يعني هذا، يعني لشارة لا نهمه أنه يأكل ما يكفي غيره، وأن الطعام الذي يمكن أن يأكله يعطى لجماعة يعني فهو يشبه الكفار أو به شبه من الكفار في يعني في نهمه وعدم قناعته وكفاية الشيء القليل له. قال لا يدخلن علينا يعني لأن الطعام الذي يعطى له يعطى لعدد من الناس يكفيهم. لا يدخلن علينا، لا يدخلن هذا علي، فإني سمعت يقول إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء يعني يشبه الكفار، يعني إن هذه فيه شبه من الكفار، يعني هذا إذا كان مسلما، وإن كان كافرا فهو من جنسهم. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى وعبيد الله بن سعيد عن يحيى وهو القطان عن عبيد الله هو العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني عن أيوب بن أبي تميم السختياني. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي هو محمد بن خلاد. قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء عن أبي أسامة عن بريد بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبو بردة، وجده يروي عن أبيه، وهو من رواية حفيد عن جد وابن عن أب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن العلاء عن أبيه على بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها، فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. وهذا يبين يعني معنى الحديث، وهو أن يعني شخص واحد يعني معين من كافر فكان يعني حلب له من سبع شياه ويعني فاستوعب هذا كله، ثم إنه أسلم وبعد إسلامه حلب له شاة واحدة ثم حلب له ثانية فلم يعني يستطع تكميلها، وهذا يعني يدل على شره يعني من يكون كافرا وعلى قناعة من يكون مسلما، وذلك أنه يسمي الله عز وجل ويجعل الله البركة يعني في الشيء الذي يستعمله, بخلاف الكافر الذي ليس همه إلا الدنيا وليس عنده من المتع ما يتمتع به إلا في الحياة الدنيا. فإذا القضية يعني ليست قضية يعني أن هذا له أمعى, ليست لهذا, بل هو شخص واحد, يعني ما في بطنه هو شيء واحد, ولكنه في حال كفره كان نهما وفي حال إسلامه كان قنوعا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا, وقال آخران أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط, كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن عمرو وعمر بن سعيد أبو وعمر بن سعد أبو داود الحفري كلهم عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب ومحمد المثنى وعمر الناقد واللفظ لأبي كريب. قال: وأخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط, كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت. قال: وحدثناه أبو كريب ومحمد المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وذكر هذه الحديث المتعلقة بكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم وحسن صفاته, وأنه ما كان يعيب الطعام إذا قدم له, إن اشتهى وأكله إلا تركه وسكت, وما قال إنه لأنه ترك لأنه كذا ولأنه كذا, لأنه كثير الملح أو أنه قليل الملح أو أنها ذكر أوصاف يعني تكون يعني يعاب بها الطعام. كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم له الطعام إن اشتهاه أكله وإلا تركه, وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام, وعدم يعني حصول شيء منه يعني يتألم أو يؤذي أو يتأذى به يعني من صنع الطعام, لأنه لو سمع أو قيل له أن الطعام يعني كذا وكذا فإنه يستاء ويتألم لكونه حصل منه هذا الشيء الذي ترك الطعام من أجله. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم له الطعام إذا كان مشتهيا له أكله وإلا تركه, ولا يتركه يعني ويبين عيبه, وإنما يتركه ولا يبين شيئا من ذلك, وهذا من كمال أخلاقه وصفاته الحميدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش جرير بن عبد الحميد ضب الكوفي. نعم. عن أبي حازم عن أبي حازم هو سلمان الأشعري يعني يروي عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير زهير بن معاوية قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق وعبد الملك بن عمرو. الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدي ذكره هنا باسمه, ويأتي أحيانا بكنيته. وعمر بن سعد أبو داود الحفري كلهم عن هذا ذكره باسمه وكنيته, أبو داود الحفري هو عمر بن سعد. كلهم عن سفيان عن الأعمش سفيان الثوري. تحريم استعمال أواني الذهب. باب والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول: هل يدخل في هذه الأحاديث الأخيرة ما لو اشترى الإنسان من المطعم طعاما وجده سيئا فهل له أن يرده إلى صاحب المطعم ويبين ما فيه؟ يعني يبدو أن هذا يختلف عن لأنه يعني إذا كان يعني كما يقول أنه يعني يعني ليس يعني كما يشتهي, يعني يطلب الشيء الذي يعني يناسبه من غيره إذا كان رأى نفسه أنه يعني لا, لكن ما دام أنه أنه طلبه وأنه أحضر يعني ف يعني يأكل منه يأكل منه وإن طلب غيره, لكن قد يكون يعني فيه يعني شيء من اللبس, يعني يكونه الطعام قدم له ثم يؤخذ ويقدم له طعام آخر. يعني يبدو أن كون الإنسان يعني يطلب شيء فإنه يتغاضى ويأكل. يقول هل يدل حديث أبي بن عمر الكافر يأكل في 7 أمعاء على أن الإكثار من الطعام كبيرة؟ لا, ما يقال كبير أبدا, ليس بكبير, ليس من الكبائر, يعني ما في وعيد بلعنة وغضب أو نار. الحديث الأخير قبل الحديث الأخير في 7 أمعاء أنه ضافه رجل كافر, فهل فيه دليل على جواز استضافة الكافر؟ نعم, وأن يدعى للوليمة إذا جاء, إذا جاء إنسان يعني يطلب منه شيء أو يطلب منه طعام أو يريد أن يحصل طعام يعني يضيفه, يعني حي يدل عليه, يدعوه لوليمة؟ لا, لا يدعو إلا إذا كان في تأليف, إذا كان لتأليف يدعو. يستدل بالآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير كافر. نعم, لكن يعني هذا إذا كان محتاج إليه يطعم, يعني لأن الصدقة والإحسان تكون على المسلمين وعلى الكفار. يقول لو حدث لشخص مثل ما حدث لي أبي بكر الصديق رضي الله عنه, يعني أتى بأناس فقراء ليأكلوا معه, فهل له أن يطعمهم بنية الكفارة؟ لو حدث لشخص ما حدث لي أبي بكر رضي الله عنه وأراد أن يأكل معه هؤلاء الأضياف فنوى أن يطعمهم لأنهم مساكين بنية الكفارة.